سنن أبي داود. قال كتاب اللباس باب في جلود النمور والسباع. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا هنات بن السري بن مصعب بن أبي بشر السري الكوفي الوراق من الثقات الأثبات. قال أبو حاتم رازي صدوق. قال نسائي ثقة وذكر محبان في الثقات. قال حدثنا وكيع ابن الجراح الرؤاسي من الثقات الأثبات عن أبي المعتمر سليمان بن طرخان الحمد لله أهديكم الله سبحانه. اسمع لي حضرتك تقلع في المكان فين. نعم. قال عن أبي المعتمر ويزيد بن طهمان الرقاشي أبو المعتمر البصري الكوفي. قال ابن معين ثقة. وأيضا قال أحمد ليس به بأس ليس بحديثه بأس وذكر ابن حبان في الثقات. وقال أبو داود ليس به بأس. قال عن ابن سيرين محمد ابن سيرين الثقة الثبت الأمين التقي النقي الورع كان لا يرى الرواية بالمعنى. قال عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخزة ولا النمار. قال قال لا تركبوا الخزة ولا النمار. قال وكان معاوية لا يتهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف ذاك وهو خال المؤمنين وهو كاتب الوحي الأمين. قال لنا أبو سعيد قال لنا أبو داود أبو المعتمر اسمه يزيد بن طهمان كان ينزل الحيرة. وقال حدثنا محمد ابن بشار منذار من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال حدثنا أبو داود الطالسي صاحب التصنيف. قال حدثنا عمران هنا ابن دوار العمي أبو العوام القطان قد أحسن الثناء عليه يحيى بن سعيد القطان. وأما ابن معين فقال ليس بالقوي. وأحمد بن حنبل قال أرجو أن يكون صالح الحديث. وأما النسائي فقال ضعيف. والعجل قال ثقة. والحق أنه مقارب يعني حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. قال عن قتادة وقتادة بن دعامة السدوسي وهو من الثقات الأثبات من نوادر الحفاظ لكن كان يرى القدر غفر الله له. قال عن زرارة هذه نطاف الإسناد أنه يروي عن تبعي زرارة بن أوفى العمري أبو حاجب البصري القاضي. قال العجلي ثقة الرجل صالح. والنسائي أيضا قال ثقة. نعم. وقال ابن سعد ثقة وله أحاديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو من السبعة بل هو سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين. قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. وروى بسندي عن المقداد بن معد كرب عمرو بن أس وعمرو بن أسود ورجل وعن رجل من بني أسد من أهل قنصرين إلى معاوية بن أبي سفيان فقال معاوية للمقدام أعلمت أن الحسن بن علي توفي فرجع المقدام فقال له رجل: أتراها مصيبة؟ قال له: ولم لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره؟ فقال: هذا مني وحسين من علي. فقال الأسدي: جمرة أطفأها الله. أعوذ بالله. أو يقال في مثل الحسن بهذا؟ قال: جمرة أطفأها الله عز وجل. قال: فقال المقدام، قال: فقال المقدام: أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك أو أغيظك وأسمعك ما تكره. ثم قال: يا معاوية، إن أنا صدقت فصدقني، وإن أنا كذبت فكذبني. قال: أفعل. قال: أفعل. قال: فأنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب؟ قال: نعم. قال: فأنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قال: نعم. قال: فأنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. قال: فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية. فقال معاوية: قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام. قال خالد: فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه، وفرض لابنه في المئتين، ففرقها المقدام في أصحابه. قال: ولم يعط الأسدي أحدا، ولم يعط الأسدي أحدا شيئا مما أخذ. فبلغ ذلك معاوية فقال: أما المقدام فرجل كريم بسط يده، وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك لشيني. وعامة تقنيع هذا مقنع. نعم. الباب هنا في كتاب اللباس باب في جلود النمار، باب في جلود النمور والسباع. قال النبي: لا تركبوا الخز ولا النمار. لا تركبوا الخز ولا النمار. والنمار جمع نمر، جمع نمر، وتجمع على نمور وأنمار. نعم. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تركبوا الخز ولا النمار. وفي رواية أنه نهى: لما تفعل ذلك تفعل هذا، تعلم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار، يعني جلود السباع، جلود النمار. والحق بأن العلماء اختلفوا في سبب التحريم، لما نهى عن ركوب النمار أو جلود النمار. فقد قال العلماء: فيها من الزينة ما يستدعي الخيلاء، فيها من الزينة ما يستدعي الخيلاء، وكل سبب في الخيلاء فهو محرم، والوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. فكل ما كان زينة يستدعي الخيلاء والكبر فهو محرم، ولأن الكبر كبيرة من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فكان وسيلة إلى محرم وكبيرة، فكان محرما. وقيل أيضا لأن فيه التشبه بأهل الكفر، فهو زي الأعاجم، وكانوا يركبون النمار، وكانوا يفترشون النمار ويجلسون عليها. وقد أمر الله بمخالفة أهل الجحيم، وقد قال النبي الأمين: قال: خالفوا اليهود والنصارى. وفي روايات في أكثر من حال، لما قال: اعفوا اللحى، حفوا الشارب، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، صلوا في نعلكم فاليهود لا تصلي في نعلهم. نعم. والعلة الثالثة هو أنه لا يطهر بالدباغ. العلة الثالثة أنه لا يطهر بالدباغ، فيه شعر يمنع طهارته. والعلة الرابعة أنه لم يزكى، وطبعا لم يزكى تصل بها ايضا الى انه انه نجس على كل حال لمن فرق بين ماكل اللحم وغير ماكل اللحم كما فصلنا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغه زكاته. فهذه على الأربعة لتحريم افتراش جلود النمار. الحق أن هناك علة أخرى لم أرى أحد من العلماء يذكرها، هو التأثر، هو التأثر لأنها مؤثرة على الإنسان. الإنسان يتأثر بما أكل، بما شرب، بما لبس، وبما ركب. شوف ما قالت على الرجل الذي أم زرع، ما قالت ركب شريا فيأتي له أبها في الركوب فيجد نفسه فوق الناس. وركوب السباع جلود النمار فيها ما فيها من الوحشية والافتراس والتأثر بذلك، مع أن هذه قد تخالف ما جاء عن بعض العلماء بأن فيها من الزينة والخيلاء، ولا مخالفة. نعم هي زينة وهي تدعو إلى الكبر، والقوة تدعو إلى الكبر. فهنا تأثر الراكب الذي افترش يتأثر بما يفترشه، لذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم كما منع من أكله منع من افتراج جلوده. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع من أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والحديث الثاني الملائكة لا تصحب رفقة فيها جلد نمر، كما قال النبي الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ولما تأخر جبريل عن الدخول مع النبي الأمين سأله عن ذلك فقال له في البيت شجرة، في البيت تمثال، وفي البيت صور تصوير أو قال القرام، وفي البيت جرو، فأعمد إلى الجرو فأخرجه، وأعمد إلى التصوير فاطمسها، وأعمد إلى التمثال فاكسر رأسه فاجعله كالشجرة. فكما أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة فإنها لا تصحب رفقة فيها جلد نمار، لأن الملائكة لا تصحب متكبرا، والكبر داء عضال قال النبي الأمين. لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر أو قال فيها جلد نمار، لأن النهي ورد فيها وكما قلنا بأنها تدعو إلى الخيلاء والكبر، وأيضا التشبه بالكفار. وأما آخر الأحاديث في الباب فهو حديث المقدام بن معدي كرب وعمرو بن الأسود. المقدام لما معاوية سأله وقال له أعلمت أن الحسن مات توفي؟ فرجع المقدام فقال له رجل أتراها مصيبة؟ قال ولما لا أراها مصيبة، والنبي يقول هو مني. نعم والله مصيبة، أكبر مصيبة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن قال هذا سيد شباب أهل الجنة، قال عن الحسن هو سيد شباب أهل الجنة، فلما لا تكون مصيبة بأبي هو وأمي؟ فلما يعني أراد الرجل أن يجامل معاوية وقال جمرة أطفأ الله، أعوذ بالله، لبئس ما قال وسيبوء بها يوم القيامة. فقام المقداد منتصرا ذابا عن عرض الحسن ضاربا في معاوية، لكن السؤال لما، مع أن معاوية من الصحابة والحسن من الصحابة، لما اشتد على معاوية؟ الإجابة حتى لا أخذ منكم الإجابة إجابتان. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم الحمد، كم أدخلت علي السرور يا حاتم، والله لم أرها إلا الآن، بوركت وبارك الله فيك، الحمد لله. فهنا قال المقداد ذبا عن عرض الحسن وأيضا آمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وردا لمعاوية عن إقراري وسكوته، فقال له أنشدك الله إن صدقت فصدقني. فسأله وقال ألم تعلم بأن الله بأن أنشدك الله بأن النبي ألم تعلم أن النبي نهى عن لبس الذهب؟ وهو يقول نعم، ثم قال له نهى عن لبس الحرير، قال نعم، قال ونهى عن جلود السباع، وهذا المقصود من الباب، نهى عن جلود السباع والركوب عليها. يبقى نهى عن جلود السباع لبسا، ونهى عن جلود السباع افتراشا. وما نهى عنه النبي لبسا فإن اللباس والافتراش سواء، كما قال أنس: فعمدت إلى حصير قد اسود من طول لبس، فالافتراش لبس، لذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اللهم نعم، قال رأيت ذلك كله في بيتي، قال ما كنت لأسلم منك. سبحان الله، وأمر الله بالعطاء ففرق هذا العطاء، لا سيما أن العلماء قالوا بعطايا السلطان، السلطان فيها ما فيها من الإدخال، بل كان علماء الجرح والتعديل قد يقدحون في الراوي إذا أخذ من عطايا السلطان، ويعلمون أنه إذا اقترب من السلطان خشي على نفسه من الدنيا، والدنيا مهلكة، وقد يبيع دينه بثمن بخس دراهم معدودة. اللهم احفظنا جميعا يا رب العالمين. لذلك أخذها ففرقها جميعا، مدحه أنه رجل كريم، والآخر لما أمسك قال حسن الإمساك لشيني، هو أراد أن يشينه بذلك. ومعاوية كان حليما وكان ذكيا فاطنا لبيبا، قد قالت عنه أمه: سيبلغ الثريا وقد بلغ، وهو أعظم ملوك الإسلام على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. فإذا يحرم افتراش الحرير، ويحرم افتراش جلود النمار والسباع، وأيضا يحرم لبس جلود السباع، لا للنجاسة ولكن للكبر ولتأثير المرء بها. نعم. الفوائد المستنبطة: الأصل في النهي التحريم، لا تركبوا. نعم. الكبر مجلبة للشيطان، الكبر مجلبة للشيطان، وإذا جاء الشيطان في موقف في محل فالملائكة لا تكون فيه، لذلك قال النبي: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. فضل الذب عن أعراض الأخيار، فضل الأمر معروف عن المنكر ولو للسلطان، ولكن له آداب. إن كان على العموم على العامة، فإما أن يأمر عنها عموما دون تعيين الشخص، فإن أراد التعيين بالنصح فليأخذه بيده ولا يبديها علانية، كما ورد في حديث عبد الله بن غن أنه قال: من أراد أن ينصح أميره فليأخذ بيده. فليستسر له ولا يبديها علانية. ولذلك أسامة قالوا: هل يعني أما تأمر هذا الرجل؟ قال: وكلما نصحته علمتم والله لا أكون أول من فتح بابا لهذا، يعني باب فتنة في هذا. الفائدة الخامسة أعتقد: فضل الكرم والجود، فضل الكرم والجود، وإن الله جواد يحب كل جواد. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. باشمهندس نعيم بينصحني بيقول: اختيار وضعي، كيف الاستغناء عن الهاتف يا نعيم؟ لأنه بيأتي التلفونات دي بتأتي كثيرا فيحدث هذا التقطيع الذي عليكم، أنا مش واخد بالي يعني، ما قرأت شيء، لكن قولوا لي كيف، ماذا أفعل يعني في التلفون في الهاتف حتى لا تأتي الاتصالات فلا أشوش عليكم، كيف؟ سلف يقول: قلتم بأن الشراء تمام الملك فيه بالقبض. نعم. قال: هل لو اشترى 5 من الإبل ووضعها عند البائع وحالها الحول، هل يجب عليها الزكاة؟ ممتاز. أقول بالنسبة لخمسة من الإبل اشتراها وجعلها عند الرجل، فهنا أعطاها له أمانة أو وكالة، فهنا تم الملك وتركها وكالة، فعليها الزكاة. عليها الزكاة لو حال عليها الحول فعليها الزكاة. أنا قلت بأن أنس قال عمدت إلى حصير قد اسود من طول لبس، وقلت بأنه ينزل منزلة اللباس، الافتراش ينزل منزلة اللباس، لعموم القول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، يبقى لباسا وافتراشا، والافتراش ينزل منزلة اللباس. نعم. جهاد يقول لو اشترى مجوسية فحاضت ثم أسلمت لم يكفي، يعني المراد براءة الرحم. نعم لا تثبت، لأنها لما حاضت ما كانت الحيضة هنا استبراء لحل الاستمتاع، والاستمتاع لابد له من استبراء حالة كونها حلالا، لكنها لما حاضت حدث مجوسية، فلابد أن تكون محلا قابلا للاستمتاع حتى نقول بالاستبراء. نعم. تحويل الرقم كيف تحويله؟ ما أعرف، أنا أفهم شيء، أنا بتكلم وبرد فقط يا أستاذ. أستاذ غريب الدار أهل الشام وفضل أهل الشام. بالنسبة للرجل إذا أراد أن يصلي بزوجته فوقفت بجانبه وتقدم عليها كما تقدم إمامة النساء، فهل تجوز الصلاة هنا أم يجب عليها؟ هي يجب عليها، مكانها أن تكون خلفه ولا تكون بجانبه، مكانها أن تكون خلفه، وفي الراجح الصلاة صحيحة، وفي الراجح الصلاة صحيحة. جهاد يقول كيف والجهة منفكة؟ ممتازة جهاد، لكن الرد على هذا، يعني هذا كلام ممتع، الرد على هذا هو أن المسألة فيها التعبد لله، الاستبراء هنا ليس الاستبراء في حل التمتع، يعني فيه علة فقط، فيه التعليل فقط حتى لا تخطط الماء، لا يخطط الماء، لا، هذا فيه نوع تعبد حق لله جل في علاه، هذا فيه نوع تعبد حق لله، ولا يكون إلا من حل من وجهه المشروع. أي سببين يا مش عارف أبو الوليد أي سببين يا أبو الوليد ما أفهم. هو أولا رد ذبا عن الحسن، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ورد على معاوية واشتد عليه لإقراره وسكوته عن الرجل الذي قال جمرة قد انطفأ، أو قال جمرة قد أطفأها الله. نعم. لا، مع ان القياس والله جاري في هذا، غسل الكتابية من اجل زوجها الا تشبه هذه لانها تغتسل من اجل، قلنا لانه يتعبد لله بها. شوف هنا الان صار الدليل هنا اقرب لما اقول لا لما تتبنى، لان هنا في الغسل هي تغتسل مع انه لا يرفع جنابته، لان كل عبادة تأتي بها دون الاسلام من غير الاسلام فإنها لا تأتي بثمارها، فإذا الغسل لا ينفعها، لكن من أجل تعبده هو، فلذلك هنا الطهر الذي كان في حالة كونها مجوسية لا ينفعه، ولا ينفعه هو أيضا، لأن المسألة فيها تعبد لله جل في علاه.